شكرا، بارك الله عليكم. تبارك الله عليكم اسيدي، تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم. صفيقات على الجمهور، ما سمعناش الاخوات، صلاه وسلام يا لازم. ما سمعنا والو، الله يهديكم. صلاه وسلام. تبارك الله عليكم، تحيه للجمهور، تبارك الله عليكم. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب. بجاه حبيبك النبي، بجاه حبيبك النبي اللي فضله علينا، يا رب ندعو ودمعنا سيلا، يا رب ندعو ودمعنا سيلا على الخدود تجري بالندم، نرجو شفاعة النبي، نرجوك شفاعة النبي وحبيبنا النبي وسيدنا النبي يا رب. أنا بجاه النبي تقبل عبادك والنبي تكرم حبيبك والنبي، لاجل النبي طه النبي، لاجل النبي حبيبنا النبي، لاجل النبي يا ربي صل على النبي، لاجل النبي لاجل النبي وسيدنا، لاجل النبي. النبي لاجل النبي اقبل صلاتي على النبي لاجل النبي شفعتنا بالنبي وقربنا للنبي لاجل النبي طه النبي لاجل النبي احفظ بلادنا والنبي لاجل النبي اقبل صلاتي